الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبق بها نسله اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذا آيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأحبابي أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار آخر موضوع كنا نتحدث فيه نتحدث عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب أو في الرجل الذي ستختاره الفتاة إن شاء الله تعالى سنتوقف عن بقية الموضوع إلى الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء وأتكلم في بعض الأمور إحنا أعلنا في قناة الندى عن دورة تأسيسية ثقافية للحياة الزوجية اعتمدنا فيها على الكتاب والسنة وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم استفدنا من علماء علم النفس ومن علماء علم الاجتماع بدأت الدورة يوم السبت الماضي وانتهينا بفضل الله عز وجل في هذا اليوم الخميس كانت دورة أسبوع كامل بفضل الله عز وجل وكان عدد المشتركين في الدورة العدد 50 بفضل الله تعالى وفي نهاية الدورة نهاية اليوم عملنا استبيان الاستبيان ده فيه 3 أسئلة ما هي فوائد الدورة وسؤال ثاني ماذا كنت تحب أن يكون في الدورة السؤال الثالث ماذا تريد يدينا أن يكون مستقبلا اللي انتوا عاوزينه مستقبلا وبفضل الله عز وجل ده 50 يعني استبيان لإخواننا وأخواتنا سنعلق على بعضه إن شاء الله تعالى ولكن قبل أن أعلق أنا أريد أن أزف يعني الشكر والتقدير لفضيلة الأخ الحبيب الأستاذ محمد توفيق مدير عام قناة الندى أن ذلل لنا الصعاب وإخواننا في المونتاج ومن وراء الكاميرات وأخونا محمد كمال وكل إخواننا وأحبابنا على مساعدتنا في الأستاذ حاتم في الجرافيك وإخوانه جميعا أحمد زيد وجميع إخوانه أستاذ وليد وإخواننا في المختصين بالإنترنت على تذليل الصعاب في الإعلان عن الدورة وقد يعني قد أكرمنا الله عز وجل بأن يعني كان التعاون ملحوظ فالشكر لله أولا وآخرا ثم لإخواني وأحباب ثم الشكر لمعهد الرحمة اللي في القاعات واللي صدفنا فيه فضيلة الشيخ سيد مختار أبو شادي جزاه الله عني خيرا فهو المقدم دائما في قلبي هو أخي وحبيبي وصديقي وبيننا صحبة من سنوات وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة ثم يعني سعدت بانتهاء الدورة ثم أكرمني الله عز وجل بلقاء الشيخ عماد عزام هو شيخ مجاز معاه إجازات أكثر من إجازة في القرآن الكريم وكان معاه من 7 سنوات طالب علم لسه مبتدئ لم يكن يقرأ الفاتحة بفضل الله عز وجل اليوم بعد صلاة المغرب أكرم الله عز وجل فضيلة الشيخ مصطفى عادل حجازي وبقاله في المعهد 7 سنوات وقد أتم حفظ القرآن وحصل على إجازة برواية حفصة عن عاصم من طريق الشاطبية وكان داخل كما أخبرنا الشيخ سيد أبو شادي أول ما دخل المعهد من 7 سنوات لم يكن أن يحسن أن يقرأ في القرآن الكريم وقد أكرمه الله عز وجل في هذه الليلة وأنعم عليه بهذه الإجازة فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ سيد أبو شادي قائم على معهد الرحمة على مجمع الرحمة وجزى الله خيرا الشيخ الفاضل الشيخ عماد عزام ثم جزى الله خيرا أخي وحبيب الشيخ مصطفى عادل حجازي على هذا الجهد المشكور وقد أنعم الله عز وجل عليه وفتح دار للقرآن الكريم فلله الفضل والمنة المعهد يا إخواني بيتخرج كما أخبرنا الشيخ سيد يتخرج في كل شهر أحد يكون حاصل على إجازة سواء من فضيلة الشيخ عماد أو من إخوانه من المشايخ أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم جميعا وأن يحفظنا وإياكم جميعا من كل شر وسوء نقول لمسألة الدورة أنا عايز أقول لأخواتي يا إخواني والله الذي رفع السماء بلا عمد أنا أقول، وهذا في قرارة نفسي على ما رأيته في سنوات من مشاكل في البيوت المسلمة، أقول إن هناك جهل كبير جدا جدا جدا في البيوت في مسألة كيف نختار الزوج الصالح، كيف يختار الأخ الأخت الصالحة، ما هي الأسئلة التي تطرح في فترة الخطوبة، ما كيف العلاقة بين الخاطب وبين المخطوبة، ما هي الأسئلة النفسية التي على ضوئها أستطيع أن أنا أحلل شخصية الخاطب أو أحلل شخصية المخطوبة. الكلام ده يجهله كثير من الناس، وسأقرأ لكم هذا الاستبيان وأرى إخواننا في الدورة والكلام الذي قيل. يعني إن مما أثلج صدري ويعني وقد سعدت كثيرا كثيرا بكلام أخواتنا وإخواننا اللي بعتوا في هذا الاستبيان، إن الناس فعلا حاسة بقيمة الدورات. الدورات في الدول العربية سواء في دبي، في الإمارات، في قطر، في الكويت، في السعودية، مراكز تأسيسية بفضل الله عز وجل للحياة الأسرية ولحل المشاكل وللدورات. اقترحت على إخواني وأحبابي من القائمين على مجمع الرحمة بدور الشيخ سلام شادي وغيره أن نقوم بتأسيس المدرسة التربوية للحياة الأسرية، المدرسة التربوية للحياة الأسرية. وأنا يعني أكتب الآن كتاب سيخرج إن شاء الله تعالى قريبا اسمه أجمل خطوبة. كان من ضمن توصيات هذا الكتاب أن تدرس هذه المادة، مادة التربية الأسرية للبنين والبنات بعد سن البلوغ مباشرة. ليه؟ لنقلل من هذه المصائب في البيوت. آخر إحصائيات عندنا في مصر 9 مليون امرأة مطلقة، عندنا في مصر 9 مليون أخت لم تتزوج إلى الآن، والعدد في زيادة. بسبب إيه يا إخواننا؟ الجهل الفظيع، الجهل الفظيع الذي لاحظناه في مسألة عدم معرفة الناس وعدم قراءة الناس وثقافتهم عن الحياة الزوجية. كم ناخد يعني سريعا كده بعض ان شاء الله تعالى اتصالكم بعد قليل. الحلقه النهارده حلقه خاصه جدا، عايز اتصل فيما يتعلق بمساله الزواج. انا اسمع وان شاء الله تعالى نتعاون على البر والتقوى. ما هي فوائد الدوره؟ يعني بسال الناس اللي تعودتوه في الدوره او يعني استفدتوا. فكان بعض التعليقات عدم التساهل في امر الزواج، وينبغي السؤال عن الخاطب جيدا، تعلمت هذا في الدوره. ثم عدم القبول لاي احد، وقد فتحت الدورة مداركي عن الزواج، استفدت معرفة الشخصيات والأسئلة التي تطرح على الخاطب، جزاك الله خير. كنت كاتب ماذا كنت تحب أن يكون في هذه الدورة، فكان جواب الأخت أو الأخ الدورة الأخت دورة جيدة جدا، اللهم بارك. ماذا تريدين في المستقبل؟ أن يرزقني الله عز وجل بزوج أعيش معه على طاعة الله ويعينني على طاعة الله وأن أعيش في سعادة نفسية. وكان مطلوب منا دورة جديدة في الزواج وكيفية معاملة المرأة الزوجة لزوجها ومعرفة مفاتيح قلب الزوج. استبيان آخر، تعلمت من الدورة تحديد شخصيتي وصفاتي، وتعلمت كيف أختار الزوج الصالح المستقيم المصلح. ماذا كنت تحبي أن يكون في الدورة؟ جزاك الله خيرا يا شيخ الفاضل، فقد استفدت كثيرا كثيرا كثيرا. المطلوب منا أن تكثر هذه الدورات جزاكم الله خيرا، وأن تكون هذه الدورات عن المشاكل الأسرية. كان في بعض الأخوات متزوجات ولكن اشتركوا معنا في دورة أحلى خطوبة، فالأخت بتقول لي أرجو أن تتكلم عن الأزواج الذين يعاملون أزواجهم بطريقة سيئة جدا ويظلمها وهو يظن أنه يتقي الله فيه. سنفعل إن شاء الله. كذلك ما هي فوائد الدورة؟ تساعدنا على الاختيار السليم بالزوج الصالح، تغيير ما عندنا من صفات سيئة، الصراحة في كل شيء لبناء علاقة سليمة. طب تحب أن يكون ماذا كنت تحب يعني أن يطرح في الدورة؟ كنت أحب أن يكون في هذه الدورة أن تكون فترة الدورة 3 ساعات على الأقل. إحنا كنا نبدأ الساعة 4:30، ننتهي تقريبا على الساعة 6:00 أو 10:00 أو 10:15 على أذان المغرب حسب تيسير الله عز وجل. ما هي فوائد الدورة؟ فالأخت قالت أو الأخ قال كيف أن أتعرف على شخصيتي وعلى شخصية الخاطب المتقدم لي وكيف أتعامل معه. كنت أحب أن أكون فعلا أحدد الشخصيات ولا أترك نفسي إلى رأي الآخرين. طب ماذا تريدون أن يكون في الدورة؟ أريد أن أكون فعلا ناجحة في حياتي الزوجية ولا أكون سلبية، ده اللي أعوزه في المستقبل، وأكون متعاملة مع خطيبي بالدين والخلق، وأن أكون مش عارف أن أوفق يعني مش فاهم الجملة اللي بعدها، وبعد ذلك أتعامل معه في الحياة الزوجية بالدين الصح وعلى سنة النبي. كذلك من ضمن الاستبيانات استفدنا من الدورة التعرف على حق الاختيار أنه لي أنا وليس لولي أمري. ده كلام صحيح، حق الاختيار للفتى وحق الاختيار للفتاة. وطبعا الولي كما هو معلوم يجوز أن يتدخل في بعض الأوقات إذا كانت الأخت ستختار يعني رجل مثلا فاسق يعرف بفسقه، وكما هو المعلوم عند العلماء أن الرجل الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة، فقد يكون قليلة الخبرة، لم تطرح الأسئلة المعروفة كما ينبغي، لم تستطع تحدد الشخصية، لم يسألوا عن السؤال الكامل، فلذلك في بعض الحالات يتدخل فيها الأهل. ماذا كنت تحبين أن يكون في هذه الدورة؟ جزاك الله خيرا على هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وحسن الخلق وبارك فيه، جزاكم الله خيرا، والشكر لك ولفضيلة الشيخ أبو شادي، جزاكم الله خيرا. ماذا تريدين أن يكون مستقبلا؟ أريد أن يكون لي زوج صالح يعينون على طاعة الله، وأن يكون في دورات عن المعاملة والمشكلات الزوجية وكيفية التعامل معها. طيب، من فوائد الدورة تعلمت كيف أدير حياتي الزوجية بكل أشكالها، وأن أختار الإنسان الصح، وأن أرى عيوبي وأصلحها. إلا عاوزينه كنت تحب كن في الدورة أن تكون موضح أكثر من ذلك، وكنت أحب أن تكون المدة أطول لكي أستفيد أكثر. ماذا تريدين أن يكون مستقبلا؟ أسأل الله تعالى أن تتعلم كل الأمة كيفية إدارة الحياة الزوجية على الكتاب والسنة. بعض الإخوة بيقول كان هناك بعض الأخطاء في التعامل مع المخطوبة ولم تكن واضحة عندي، تعلمت ذلك يعني من الدورة. تعلمت كيفية السؤال لأخت اللي أنا هخطبها. تعلمت ما هي الصفات التي يجب أن تكون في المخطوبة. إجابة حضرتك على الأسئلة أفادتني كثيرا، جزاكم الله خيرا. إلا عذره في الدورة كنت أحب أن يكون الميعاد مبكر شوية وكون مدة الدورة أكثر. أريد دورة في كيفية التعامل مع الزوجة وكيفية حل المشكلات الزوجية وكيفية التعامل مع الزوجة العصبية. طيب خير. تعلمت من الدورة كيف أتعرف على أداء الخاطب، الأسئلة المطروحة اللي أنا أطرحها عند الرؤية، كيف أنشئ الود والحب في الزواج. إلا عاوزينه في الدورة كنت تتمنى يكون موجود. قالوا أن يكون مدة الدورة أطول الساعات، يعني أن يكون الميعاد قبل ذلك، ولكن لله الحمد لك الله خير وجزاكم الله خير. وجود دورات في كيف أتعلم تربية الأبناء، كيفية وجود حب والتزام في الحياة الزوجية، دورة تعلم الرومانسية للزوج، جزاك الله خير. من فوائد الدورة إعطاء التفاؤل في الحياة، ده كلام جميل ورائع، ومعرفة الجانب المشرق من الزواج والتوسع في الأسئلة الاجتماعية التي تطرح على الخاطب. إلا عاوز كنت تتمنى يكون في الدورة أن تكون مدة الدورة أطول. الرجاء الرجاء الرجاء أن يصل هذا الكلام اللي هي الدورة يعني للرجال، وعمل دورات لهم للتعامل مع الزوجات. سنفعل إن شاء الله. عاوزين إيه مستقبلا؟ قالوا عمل دورة لتربية الأبناء، إلقاء حلقات أو دورات مثل هذه في مساجد ولو كانت ربع ساعة بعد كل صلاة. أنا بقول لكل إخواننا من الدعاء افعلوا ذلك بعد الصلوات إن يسر الله لكم ذلك. من فوائد الدورة أن أتعامل مع الأهل غير ملتزمين بالإقناع، ده كلام رائع. التعامل مع الخاطب وأهل الخاطب، معرفة صفات الزوج الصالح والزوجة الصالحة. أسأل الله العظيم أن يبارك في جميع القائمين على هذا العمل ابتداء من قناة الندى وانتهاء بالشيخ سالم أبو شادي. ماذا اللي عاوزينه؟ أريد أن يكون في دورات عن التعامل مع الزوج العصبي والغيور جدا، وتركيبة الأطفال المختلفة خاصة في جميع الأعمار، تربية دينية إسلامية كتربية أبناء الرسول والصحابة. من ضمن الاستبيانات تصحيح مفاهيم خاطئة لدي، الدورة استفاد من الدورة تصحيح مفاهيم خاطئة لدي، كيفية معرفة شخصية المخطوبة وكيفية معرفة شخصية الخاطب بطريقة صحيحة، معرفة الطريقة الصحيحة للرؤية وعيوب الشخصية. أنا كنت بقول للإخوة والأخوات ينبغي لكل إنسان فينا أن يصدق مع نفسه ويقف على أخطائي ويبدأ يقومها ويبدأ يطورها للأفضل وللأحسن. يعني المرأة مثلا تعلم من نفسها بأنها عصبية وضوبة وصوتها عالي وصوتها دائما مرتفع، أو على أنها النظافة يعني تقلل فيها شوية، فينبغي أن نقف على هذه الأخطاء وانا ركزت على هذا الكلام تركيز شديد جدا في الدوره، ينبغي قبل الاختيار وقبل ان ياتيك الاخ المتقدم ان انت تؤهلي نفسك تاهيل ديني وتاهيل اجتماعي وتاهيل نفسي وتاهيل صحي كما ذكرنا ذلك بنوع من التفصيل. كنت احب ان تكون يعني في الدوره عن الحياه الزوجيه بعد مرحله الخطوبه. مرحله الخطوبه اخوان احنا كرسنا جهدنا، يعني يعلم ربي ان انا اتمنى ان كنت اعمل دوره عن الخطوبه وفي نفس الكلام عن العقد والبناء، ولكن هذا لا يسمح به ابدا. فتره الخطوبه طويله واحنا كرسنا الجهد حتى وصلنا الى النهايه بفضل الله تعالى. اريد ان يكون في دوره عن كيفيه تربيه الاولاد على الدين والاخلاق وتحمل المسؤوليه، وعلى كيف يكون فعال في المجتمع بشكل مفصل اكثر بكثير، سنفعل ان شاء الله تعالى. تعلمت من الدورة الكثير من صفات الجنس الآخر وكيفية التعامل معها، تعلمت الأساسيات التي لا يجب التنازل عنها، وأهم شيء بالنسبة لي عند الاختيار إدارة جلسة الرؤية الشرعية. ده يعني عامل أرق للأخوات، وأنا النهاردة طرحت أسئلة كثيرة جدا، قلت مش مسألة إن أنا بسأل على شقة زوج وبسأل على العفش اللي هيجيبه الكلام ده، أنا ذكرت أسئلة تتعلق بالدين، وأسئلة تتعلق بالأخلاق، وأسئلة تتعلق بالاجتماعيات، وأسئلة تحدد الشخصية من ناحية نفسية، وأسئلة تتعلق بالهوايات، بيمارس إيه وبالإيه وبقضي يومه إزاي، وغير ذلك من الأسئلة. وقلنا إحنا عندنا طريق مباشر وطريق غير مباشر لمسألة الاختيار، إن شاء الله تعالى سأفصل هذا في الحلقات القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. طب عاوزين إيه في الدورة؟ الأخ بيقول إن نكون في دورات يسأل فيها أن تكون رسوم الدورة أقل من ذلك حتى تعم الفائدة، نفعل إن شاء الله، نفعل إن شاء الله. من فوائد الدورة تعلمت بفضل الله، ثم الشيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا، كيف أختار الزوجة الصالحة على الزوج الصالح على أسس دينية وأخلاقية، وأشهد الله أني كنت مغيبة جدا عن معظم الأمور التي ذكرها الشيخ فجزاه الله خيرا وجزاكم يا أختي. أحب أن يركز الشيخ جزاك الله خيرا على معالجة المشكلة بشكل أكبر عن المشكلة نفسها. طب عاوزين إيه؟ أن تتعلم كل الإخوة والأخوات كيفية ممارسة الحياة الزوجية على أسس دينية وأخلاقية بتعلم الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا، ده كلام رائع. من فوائد الدورة، حقا جزاك الله خيرا، فقد اتضحت الرؤية وتعلمت الكثير من الحاجة الشرعية والنفسية. الحمد لله كانت الدورة كافية. محتاجين في المرحلة القادمة نتكلم عن مرحلة العقد ومرحلة البناء وتربية الأبناء والتعامل مع الزوج والأهل، وكذلك عاوزين دور المسلمة في المجتمع وكيفية تحقيق معادلة الرشد ليس فقط في المنزل والتربية ولكن في المجتمع، تقصد موازنة يعني. تعلمت من الدورة ما شاء الله دورة ممتازة، استفدت منها الكثير وأسأل الله العلم والعمل بما نتعلم، ودورة هامة جدا في حياة كل امرأة مسلمة تريد السعادة الحقيقية في الزواج، فهو خير متاع كما قال النبي. النبي قال خير متاع عن المرء. كنت كل ما أحببت وجدته في الدورة، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نتمنى أن يكون هناك دورات، ده اللي طالبينه، متعددة في حالات مختلفة مثل تربية الأبناء، دورات للإخوة حيث كثر في الآونة الأخيرة سوء تعامل الإخوة، تقصد الرجال يعني، ويظهر منهم ما لا نتوقعه من كذب وغش وسوء خلق وعدم أمانة وغيرها. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، ده عند الرجال والنساء يا أختي. ما هي فوائد الدورة؟ بقول جزاكم الله خيرا، أفادتني في معرفة شخصيتي وألا أقبل على أمر إلا بعد دراستي. أحسنت جزاك الله خيرا. فعلا إحنا الإنسان فينا لما حد إخواني يذهب إلى العمرة بيعمل إيه؟ يقرأ عن مناسك الحج والعمرة، وبيسمع الدعاء، وبيسمع العلماء، وبيرجع للفتاوى، وبيرجع إلى الحلقات المسجلة صوت وصورة لكي يتعرف على مسألة كيفية أداء مناسك العمر. كذلك برضو دي نصيحة الأخت لكل الإخوة والأخوات، إن بتقول أفادتني في معرفة شخصيتي وألا أقبل على أمر إلا بعد دراستي، تقصد بذلك الزواج، والزواج ليس بأمر هين، وهكذا الاختيار للزوج ليس بأمر هين. جزاكم الله خير. كنت أود أن يطول وقت الدورة أكثر من ذلك، دورات مستقبلية في هذا الفن الرائع الذي كاد أن يكون منعدم، نحن أن نتربى تربية إسلامية سليمة على نهج النبوة، ودورات في تربية الأولاد. جزاكم الله خير، كلام رائع. تساعدنا الدورة، تساعدنا على الاختيار الصحيح لأهم الموضوعات التي تخص المرأة. كنت أحب في الدورة تفاصيل أكثر، وتعانت بذلك بقصص الناس وأسئلة الأخوات، ده الأخوات هنتنا أسئلة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ولكن نفعل إن شاء الله. فوائد الدورة، استفدت من الدورة كيفية سؤال الأهل عن الخاطب، استفدت الأسئلة التي تدار بها جلسة الرؤية، ولكن أحسست إنها كثيرة جدا. أحس إن موضوع الاختيار والزواج ليس سهلا بعد سماع الدورة، لأن الأهل لا يسألوا بهذه الطريقة التي عرضتها. فعلا كثير من الآباء والأمهات مغيبين عن مسألة السؤال عن خاطب، يعني الأب بيكتفي أن ينزل مثلا منطقة فيسأل بعض جيرانه وبعض أصحاب المحلات، أو يسأل في مدرسة الأخ لو مدرس أو في عمل كيف حال فلان، فقال كلمتين ثلاثة ده كويس ده بيصلي. مش الأسئلة دي تسأل له بالطريق المباشر وهو في المجلس لما جه لبنتك، أما الأسئلة الغير مباشرة أو السؤال عن الخاطب بالطريقة غير المباشرة ينبغي أن يكون بقى عند صلة الرحم والجيران والأهل والأقارب وإخوان أصحابه وغيرهم. ومع ذلك يسأل عن الجانب السلبي في حياته. ايه يعني الاخ ده يعرف نساء ولا لا؟ الاخ ده بيشرب مخدرات ولا لا؟ الشاب المتقدم لبنتي ده يعني يرضى عن الجميع، هل معروف ببر والدين ولا عقوق الوالدين؟ الشاب ده كيف يتعامل مع الجيران ومع الاهل ومع اصحابه ومع اخوانه؟ تكافية معاملته مع رؤسائه في العمل مع زمايله. الكلام ده لابد، انا عرضت النهارده اكتر من 40 سؤال للاخوات والاخوه، فالكلام ده لابد ان يركز عليه. فالاخت ربنا يحفظها بتقول ان مساله موضوع الاختيار والزواج ليس سهلا. فعلا فعلا الامر الاختيار ليس بالامر الهين، وكما اصلنا عند الاخوات القواعد ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. عاوزين ايه مستقبلا؟ قالوا دورات عن تربيه الاطفال والتعامل معهم. قبل مساله تربيه الاطفال يا اخواتي يا اخواني، عندنا بعد مرحله الخطوبه مرحله العقد اللي هو الزواج قبل البناء. هذه مرحلة تحدث فيها مشاكل كثيرة جدا، فينبغي أن المرأة تتعرف على كيفية التعامل مع الزوج، وما هي حقوقه في العقد، وحقوقه بعد الزواج، وكذلك المرأة، وما الذي يدار بينهما، وكيف يتعامل معها، ويتعامل مع وليها، ويتعامل مع أمها، ومع إخوتها، ومع أخواتها. ده كلام يحتاج إلى نوع من التفصيل قبل مسألة تربية الأبناء وقبل البناء. نريد دورات عن تربية الأطفال والتعامل معهن، لأن هذا يفيدنا سواء تزوجنا أو تعاملنا مع أطفال في مساجد أو أي مكان. نريد دورات عن كيفية التعامل مع الآخرين، نفعل إن شاء الله تعالى. استفدنا من الدورة أسئلة الرؤية الشرعية، دي اللي كان شاغل أذهان الأخوات أكثر. لما يأتي لي مجلس ويقعد الشاب معايا أول مرة يشوفني للرؤية الوجه والكفين على رأي الجمهور، وإن كان من غير فاق فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فيبدأ الأخت تقول أنا كان أقول له إيه؟ ما الأسئلة التي تطرح؟ أنا طرحت عليكم أكثر من 40 سؤال وسنؤكد على هذا في القناة إن شاء الله تعالى. فوائد الدورة، الأخت بتقول أو الأخ بيقول أسئلة الرؤى الشرعية، التأكيد على الإصرار على الملتزم الخلوق، يبقى أخت، طمأنينة القلب وتيسير كثيرة جدا للزواج، ومنها حضور زفافنا، سأفعل إن شاء الله. أنا وعدت كل أخواتي اللي كانوا معنا في الدورة ان شاء الله تعالى ان انا والشيخ سيد ابو شادي ان نحضر العقد باذن الله، ولكن اخبرونا قبلها بعشر ايام لكي نرتب الوقت. ماذا كنت يعني عاوزين ايه في الدوره؟ قالوا كنت اتمنى ان يكون التركيز على مواضيع اليوم الاخير، فان اغلبها معلومات لا نعلمها، اريد ان نعمق معرفه الشخصيات وكيفيه التعامل معها. احنا ذكرنا النهارده الشخصيه الادمانيه، ذكرنا الشخصية السيكوباتية اللي هي من صفاتها نصاب ومحتال ومخادع وبزوق كلام زي الفل وقول كلام جميل، قلنا الشخصية المتقلبة المزاجية وشرحنا كل هذا الأمر بنوع من التفصيل وسنعيد إن شاء الله تعالى في هذه القناة. اللي عاوزينه نريد فن التفاؤل، ده أمر غاية في الخطورة. احنا ذكرنا من ضمن الشخصيات اللي ذكرناها النهاردة الشخصية الاكتئابية، دايما قاعد حاطط ايده على خد ومكتئب وحزين ومتضايق ومغموم ومهموم. ما الذي اصابك عبد الله؟ عشان عنده مشاكل، كل الناس عندها مشاكل، صح يا عم؟ مكتئب واعمل لنا مصايب. وذكرنا كذلك ده عند الاخت، دايما تنظر الى الحياه ان الحياه سوداء، ان ما فيش ازواج صالحين، ده كلام مش منضبط. طيب اللي عاوزينه اريد فن التفاؤل ضروري جدا كدوره واستمرار الدورات ولكن باسعار رمزيه، سنفعل ان شاء الله. من فوائد الدورة استفدت من المحاضرات كثيرا جدا، خاصة الأسئلة وصفات الزوج، جزاكم الله، الدورة ممتازة. جعلناه في ميزان حسناتكم جزاكم الله خيرا. عمل دورات في كيفية التعامل مع الزوج والمشاكل الزوجية وكيفية تربية الأولاد. الفوائد أول مرة حد يذكر هذه الفائدة العظيمة. ده احنا قلنا يا أخواتي بداية الدورة تجديد النيات، ذكرنا أكثر من 40 نية مندمجة ببعضها تفصيلا 27، ولكن يدخل مع بعضها البعض 40 نية عن الزواج، فجزا الله خيرا من كتب هذا فعلا. تجديد النية في أمر الزواج، كيفية التعرف على الزوج والتعرف على شخصيته، عاوزين فيما هو آت أن تدعو أن يرزقنا الله الزوج الصالح، الله عز وجل أن يقدم لكل أخواتنا زوج الصالح يا حي يا قيوم. زادتني هذه الدورة قوة على قوتي في اختيار الزوج الصالح وأن يكون صاحب دين، وهذا هو الأساس عندي، لأن أهلي يريدون أن يزوجوني فقط ولا يهتموا بالديانة. أنصح نصيحة لكل آبائنا ولكل أمهاتنا، الزواج له لكي تسعد البنت السبب زواجية فبد أن يكون الاختيار على أساس الدين وعلى أساس الخلق، ثم بعد ذلك كما قلت لأخواتنا وإخواننا أن أنت تحدد في أختي تقول أنا عاوزة زوج صاحب خلق وصاحب دين وغني ماشي، عاوزة زوج صاحب دين وصاحب خلق ووسيم ماشي، عاوزة زوج صاحب دين وصاحب خلق وقد كده برضو ماشي، ينفع؟ وإذا تقول عاوزة زوج صاحب دين وصاحب خلق وأسرته مترابطة لك هذا، بس الأصل عندنا الدين والخلق ورتب أولوياتك. أما المثالية الموجودة عند كثير من الشباب، يبدأ الشاب يقول مثلا أنا دخلت 20 بيت، بالله ليه؟ يقول مش لاقي ولا واحد. طب أقول له صفاتك اللي أنت عاوزها، فيقول لي أنت عارف، أقول له أنا مش عارف، فيقول لي أولا أن تكون الأخت صاحبة دين، ده كلام جميل، وأن تكون الأخت صاحبة أخلاق، كلام رائع، وإيه كمان؟ ويكون نسبها نسب شريف، ويا ريت كل أختي جميلة وطويلة ورفيعة وتخيلة وقصيرة ويكون ما شاء الله يعني كده يعني. طب وإيه كمان؟ ويكون عائلة مترابطة ما شاء الله، ويكون في مركز مرموق الله يكرمك، وإيه كمان؟ ويكون حاصلة على بكالوريوس أو واخدة ليسانس. أنا أقول له أنت بتتكلم في عالم الخيال، صح كده؟ ده اختيار غلط. أعمل إيه؟ حدد أولوياتك. أنا عاوز امرأة صاحبة خلق، ده أساس، صحبة دين ده أساس، بعد كده جميل خلاص، بعد كده غنية خلاص، بعد كده حصل على بكالوريوس أو حصل على ليسانس، أي نعم، بس كل ده في العالم الآخر. طيب أرجو أن تعقد مثل هذه الدورات دائما، أرجو أن تعقد دورات عن التربية وعن الأزواج، أن تكون هناك خطوات عملية وأن يكون هناك تواصل صح. كل من درس مثل هذه الدورات ما الذي فعله بعد حضور مثل هذه الدورات، وهل طبقنا ذلك عملية في واقعنا؟ انتوا لسه مخلصين الدورة النهاردة الله يكرمكم، طبقوا بقى. وانا بقول للاخوات، يا اخواتي الاخوات ربنا يرضى عنكم، اللي استفادوا من الدورة كل يوم، لو تكتبي لو عندك انترنت تدخلي على بعض مواقع النساء او غيرها، كل يوم فايدتين بس استفدتوه من الدورة، حتى من اللي انتوا كتبتوه ورايا، وانشروا ذلك من اجل ان تكون هذه دعوة للبر والتقوى. من فوائد الدورة بس اكتبوا بالترتيب زي ما احنا ماشيين، تعرفت على بعض شخصيتي التي طالما ظلمت منها، تعلمت احترام المواعيد في الحضور والانصراف، والله لله الحمد لم اتأخر يوما عن موعدي لله الفضل والمن، وكذلك اخواتنا واخواننا الخمسين اللي حضروا معانا الدورة 4:30 نبدأ بفضل الله عز وجل وننتهي الثالثة وقد نستكمل بعد ذلك، لله الفضل والمن، لله الفضل والمن. أصبح لدي معلومات قيمة أسير من خلالها على نور وهدى من الكتاب والسنة، جزاكم الله خير. اللي عاوزينه في وقت أن أكون فرد في جماعة لصلاح هذه الأمة المرحوم، المستقبل في نظر إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الخلف ما شاء الله، العمل ثم العمل مستعينة بالله عز وجل على ذلك، والله ولي التوفيق، جزاك الله خيرا يا أختاه. بفضل الله أذهبت هذه الدورة من قلبي الرهبة التي كانت عندي من الزواج، وتعلمت منها كيف أحسن من نفسي وأتأهل في أشياء كثيرة قبل الزواج لأعيش حياة زوجية سعيدة، جزاكم الله خير. كنت أحب أن يتكلم الشيخ باستفاضة عن سوء الخلق الذي يحدث في بيوت المسلمين، نحتاج نقيم دورات أكثر نتكلم عن تكوين الأسرة الصالحة وتربية الأبناء تربية إسلامية. احنا قلنا إخواني قبل تربية الأبناء لابد أن كل إنسان فينا أولا أو أي شاب مقدم على الزواج أن يؤهل نفسه تأهيل شرعي وخلقي واجتماعي وصحي ونفسي كما ذكرنا ذلك بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى سنتعرض له في الحلقات. جزاك الله خيرا، أحسن الله تعالى إليك. تعلمت معرفة الاختيار الصحيح للزوجة وتحديد النيات قبل الزواج، ووقف على كثير من عيوبي، أحسن الله تعالى إليك. اللي عاوزه في الدورات القادمة كيفية تكوين أسرة سعيدة على الكتاب والسنة. جزاك الله خيرا وجزاكم. إيضاح بعض النقاط الخاصة بفارق السن، نعم دي كان الأمر ده شاغل الإخوة والأخوات، مسألة السن العمري، مسألة الفرق في السن العمري، إذا كانت الزوجة أكبر أو الزوج أكبر أو المتساويين، الكلام ده الأمر ده كان مؤرق كثير من الإخوة والأخوات، ولكن بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه فصل في هذا الأمر بنوع من التفصيل. طب محتاجين في الأيام القادمة كيفية التعامل مع اختلاف درجة الالتزام بين الأب والأم، خاصة إذا كانت الأم أكثر الأب الإعاقة مع ما يترتب على ذلك من إعاقة في التربية للأولاد، فكيف تعامل الأبناء صحيح أن يكون هناك تفريغ للمحاولة. مع أهل زوجتي ودورة في المشكلات الزوجية وكيفية حلها سنفعل إن شاء الله تعالى. من فائدة الدورة جمعت جميع أو معظم، لا مش جميع ولا حاجة، معظم الآيات والأحاديث الخاصة بزواج وقصص الصالحين، الربط بين دين وعلم النفس، جزاكم الله خيرا، أسلوب الشيخ راقي شكرا، تنظيم وتسلسل الأفكار بدون تشتت، احترام الرجل وعزة المرأة الإسلام، والربط بين الدين والحياة. عاوزين في الدورة مذكرة أو ملزمة للدورة لأن هناك من يستوعب بالقراءة أكثر، ولأن المذاكرة مش عارف إيه على ولأن المذكرة تحتوي على تفاصيل إن شاء الله تعالى بإذن الله. ادعوا لي بس ربنا يبارك لي في الوقت وأنتهي من الكتاب قبل الذهاب إلى العمرة إن شاء الله. قول أمين عم الشيخ. جزاك الله خير. عرفت كيف أختار الزوجة والأسئلة التي تطرح، وتعلمت وعلمت نفس الصبر وعدم الاستعجال، واللي عاوزينه في الدورة وفقكم الله في المستقبل ونفع الله بكم وجزاك الله خيرا. وأريد في المستقبل أن تتكلموا عن تربية الأبناء وكيفية التعامل مع الزوج، التعامل مع الزوج الأول بعد كده تربية الأبناء. فوائد الدورة ترتيب أولويات الاختيار، يا سلام رائع جدا جدا الله، لأن في ناس كثيرة عندها خلط في مسألة ترتيب أولويات الاختيار، يعني أنت تقدم غنى المرأة ونسب المرأة ومنصب المرأة وجمال المرأة على الدين والخلق يبقى ضيعت نفسك، كذلك العكس بالنسبة للأخت. نعم حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ليه شيخ الله اسمح لنا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام من كوالالمبور. اهلا وسهلا. بخير. اسعدك ربي، ارفع صوتك اخي الحبيب. الله يجزيك بخير، كل يوم احلى بس عليك امين. ايه شيخ. تفضل. سمعني. انا اسمع صوتك الجميل ولكن لم افهم السؤال. الله يجزيك بخير يا شيخ، الله يجزيك بخير، اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، اسعدك ربي. بغيت نسولك المرأة النافسة، الزوجة النافسة، شحال المدة ديال النفاس ديالها؟ ارفع صوتك واعد سؤالك، احسن الله تعالى اليك. النفاس المدة ديالو شحال؟ ترجم لي يا عم عدنان الله يكرمك. المرأة من إذا تولد النافع. أنا سعدت باتصالك جزاك الله خيرا. إخواني أنا كنت تولد المرأة النافعة. المرأة النافعة من إذا تولد شحال المدة ديال النفاس ديالها؟ المرأة النفساء. المرأة النفساء. نعم يا شيخ. لا النافسة ملي كتزاد عندها التربية. والدة زاد عندها الوليد ولا البنية شحال المدة ديال النفساء؟ أنا 6 ملايو من 13 سنة في الجامعة، جزاك الله خيرا. بعدين. ماشي مزيان يا شيخ. جزاك الله خيرا مع عدنان الله يكرمك. الله يجزيك خير، الله يكرمك. اسعدك الله. انا والله اجمل حاجه في هذا اللقاء ان استفتح بلغه ملايو. كان اخواني واحبابي ايام ما كنت في طالب في الجامعه في اصول الدين قسم الحديث، كان معظم اخواني واصحابي من جنوب شرق اسيا، ماليزيا وتايلاند واندونيسيا وبنجلاديش، جزاهم الله عني خيرا وذكرونا ايام الجامعه. انا اولا لم افهم السؤال يا عدنان، سامحك الله وغفر لك، واما ان تاتي لي بمترجم جزاك الله خير. الله يسعدك. إلا ماذا كنت أتمنى أن يكون في الدورة أن تتطرق أكثر تفصيلا عن جوانب الشخصية النفسية. دورات عاوزين دورات عن أحكام الخطوبة والمعاملة مع الخطيب واحترام الزوج. طيب محتاجين تعالتنا دورة تعرف على كيفية الاختيار الصحيح. عاوزين نتعرف مستقبلا دورات عن حقوق الزوج، حقوق الزوجة، تربية الأبناء. من فوائد الدورة أنها قائمة على الكتاب والسنة. الجملة اللي بعدها ليست واضحة. عاوزين إيه؟ أن تكون في ميعاد مبكر، تكون أطول من كده، وأن يحضروا الأهل. والله كويس، والله ده كويس. يعني الأخت بتقول مش إحنا نحضر بس أو الإخوة يحضروا فقط، إحنا عاوزين أهالينا يحضروا معانا. والله العظيم هذا كلام رائع، يا سلام، ده تبقى نعمة من الله إن يحضر معاك الوالد أو الوالدة، هذا فضل من الله تعالى. ليه؟ عشان نوجه، لأن أنا وجهت، لأن الدورة مسجلة صورت يعني، وفي سلال أخواتها ياخدوها. فأنا عايز أقول إن نصحت كثير جدا لإخواننا وأحبابنا من أولياء الأمور كيف يسألوا على الخاطب، لأن مسألة إن يوافق على أي حد حتى لتأخر سن زواج البنت، ما بنتك ممكن تجي لك بعد شهرين 3-4 وهي حامل، أو تأتي بعد سنة ومعها أولاد ثم تطلق، وأنت السبب في ذلك. والإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل واحد بيقول له يعني أتاني جماعة ليخطب ابنتي، طب أزوجها مين؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن حبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. الشاهد. طيب من ضمن الاستبيانات فوائد الدورة معرفة الأسئلة التي تدرج جلسة الرؤية، معرفة الصفات التي يجب التركيز عليها في الأخ المتقدم. كنت أحب أن تكون المدة أطول وفي إجازة المعهد حتى تكون نهارا إن شاء الله تعالى. في عندنا بعد الامتحانات هنبدأ في دورة جديدة بإذن الله، ولكن نرتب لها أولا. ماذا تريدين أن يكون مستقبلا؟ أتمنى أن يكون هناك حلقات مفتوحة لإرسال أسئلة ويتم الإجابة عليها، ويكون الشيخ عبد الرحمن أنا لرد يعني. طيب حاضر، سأفعل بإذن الله. من فوائد الدورة معرفة نوايا الزواج والهدف منه، مواصفات شريك الحياة وكيفية اختياره، حقوق الطرفين في فترة الخطوبة، حدود بينهما. عاوزين نوع من الدروس العملية، وعاوزين كيفية التودد بين الطرفين، ورقة القلب في فترة الخطوبة. لا مش عاوزين رقة القلب في فترة الخطوبة، ما ده يودينا ورا الشمس. في فترة العقد نعم، جزاك الله خير. فوائد الدورة التعرف على كيفية الاختيار الصحيح، الأسئلة التي تتيح لنا التعرف على شخصية الخاطب، إزالة مساكة كثيرة عند الأخوات في الإخوة، والأهم فرحت أن أمور كثيرة كانت غائبة عني ثم استفدت. يعني عاوزين إيه أخوات؟ فالأخت بتقول لي الدورة اليوم أو يومين ليكون متاح للأخوات والإخوة استيعاب النقاط التي تتحدث أو تدور في مدارها الدور. تعلمنا من الدورة، علمت الصفات التي لابد من إصلاحها في نفسي. أحسنتي. النيات التي أقصدها عند الزواج، كيف أطرح السؤال بطريقة غير مباشرة، كيفية محتاجين بقى كيف يكسب الأخ أو الأخت حماتهم وعائلتهم، رائع جدا. كيف يكون الفرح الإسلامي الخالي من المخالفات الشرعية، واحنا عايزين نقول هنعمل ان شاء الله تعالى حاجه اسمها امسيات. امسيه تبقى يوم واحد ومثلا يتحدث فيها في 4 ساعات، نتكلم مثلا عن مشكله الغيره عند النسوه، نتكلم على مساله الغضب بين الزوج والزوجه، نتكلم كيف تتعاملي مع حماتك او مع حماكي. ان شاء الله تعالى امورنا نتطرق لها بنوع من التفصيل. خلاص سريعا 3 ورقات بس. فوائد الدوره: معرفه الكفاءه في النكاح، معرفه كيفيه اختيار الزوجه الصالحه، معرفه ما هو المباح في فتره الخطوبه في الايام القادمه، ان يكون بيت مبني على اساس من البر والتقوى، ان تكون صله الرحم قويه بين العائلتين، نريد دورات عن ان يكون زوجي مشترك معي في تربيه الابناء، ده كلام رائع ان شاء الله. معرفه كيفيه الاختيار الصحيح، واللي عاوزينه زوج صالح يعينون على طاعه الله، الله تعالى ان ييسر لنا ذلك ان شاء الله. أهمية السؤال عن الخاطب: أصبحت أحب أكثر تهذيب نفسي لتكون حياتي لله فعلا وليس قد. وعرفت كيفية تحديد الشخصية، كيفية السؤال أثناء الرؤية، عرفت عن ماذا عن الشخصيات التي أبتعد عنها. محتاجين دورة خاصة بالأخوات وأخرى خاصة بالإخوة، هناك شخصيات لا نعرف كيف تسأل بطريقة غير مباشرة، نريد أن نتعلم ذلك. أخيرا أود أن أشكركم على هذه القيمة العظيمة التي حصلت عليها، فما وجدتها في أي من محاضرات الإرشاد الأسري بهذا الوجه مفصل رأي. جزاكم الله خير. سلبية واحدة: أشعر بالمثالية في المواصفات على الساحة، سلبيات أكثر. أنا بقول للأخوات، أنا قرأت كده 50 استبيان، بقول بفضل الله، أنا بقول للأخوات كون إن أنا أذكر كل هذه الصفات، قول لي حدد الأولويات، الزوج الصالح أولا ثم صاحب الخلق، وبعد ذلك حددي بقى عاوزاه غني، عاوزاه يعني ذا نسب شريف، تواصل. اخر حاجه اخي عدنان، بفضل الله عز وجل اخواننا واحبنا معايا، اثبت تكدرني يعني. طيب حاضر. بفضل الله عز وجل يعني اكرمنا ربنا عز وجل بعد نهايه الدوره، وحصل الاخوه والاخوات على هذه الشهاده، شهاده حضور الدوره، كان مضى عليها إدارة قناة الندى الأستاذ محمد توفيق المدير العام، أخوكم عبد الرحمن منصور المحاضر، وإدارة مجمع الرحمة فضيلة الشيخ سيد أبو شادي. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن نكون قد وفقنا في هذه الدورة، والإخوة اللي طلبوا منا دورات إن شاء الله تعالى عندكم الرقم الخاص بالأخ المنسق للدورات ومنسق لخطب الجمعة معايا المهندس محمد صفوت، ادخلوا على الصفحة الرسمية لأخوك عبد الرحمن منصور، الرقم موجود، رتبوا معاه وهو يرتب معكم. اخواننا اللي طلبوا الدعاء في المغرب ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل سنفعل بعد الترتيب وبعد رجوعي من العمره. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يسدد غطاكم. لا تنسوا سنن الفطره، احنا يوم الجمعه الطقس الابيض الجميل الطيب، وضع الطيب، تقليم الاظافر، حلق العانه، نطف النبط، اوعى تيجي عند لحيتك، حلق اللحيه حرام، الله يهديك وارضى عنك. اكثروا من الصلاه على نبينا محمد، لا تنسونا من صالح الدعاء، ثم ان عندنا ساعه اجابه من بعد صعود الامام الى المنبر او بعد صلاه العصر، اجمعوا بين الساعتين. وقراءه سوره الكهف موقوفا على الصحابي ولا يصح مرفوعا الى النبي. اسال الله تعالى ان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.